رضعت بنت عمي معي من والدتي قبل اكتمال الحولين، وكان الرضاع في جلسة واحدة. رضعت حتى أوشكت أن تخلص الدف، وكان الرضاع عن طريق الخطأ في الليل. وعندما عرفت والدتي التي ترضعها سحبت الثدي ولم تتذكر شيء عن تردد البنت على الثدي. هي ترددت أن استمرت حتى سحبت الثدي منها، وهذا حصل مرة واحدة فقط. فهل يجوز أن أتزوج بنت عمي بدون جزاك الله خيرا؟ لا بد الرضاع الذي يخرج التحريم أن تكون الرضاعات 5 سنين ولو في مجلس واحد، وصفة ذلك ينشئ الطفل الثدي ويمتص اللبن، وتعرف المرضع أنه متمتص لبن وأنه ذهب إلى جوفه، فإن استمر ثاني واحدة. فإذا قطع الثدي وفصل الثدي ثم عاد صار ثاني، وهكذا حتى يكمل الخلف حال كونه في الحولين، لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تحرم الرضع ولا الرضعتان ولا الإبلاج ولا الإبلاجتان ولا نصف ولا نصفان، وهو مسلم صحيح. وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات فتكي الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر على ذلك. خرجه مسلم من صحيحه، والإمام مسلم في جامعه، وهذا لفظه. وفي لفظ آخر: فتوكل الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يقرأ من القرآن. في حديث عائشة أيضا أن النبي قال لسهلة: أرضعي سالم 5 رضعات حرمي عليه. فلا بد من 5 في مجلس أو مجال أو ما هو أكثر من ذلك، لكن أقل من 5 في مجلس أو في أيام أو في شهور. متى استكمل 5 صار ولدا للمرضعة، وصار أخا لأولادها، وصار ولدا لزوجها، وصار أخا لأولاد زوجها، وصار أولاد، وصار إخوة المرأة أخوالا له، وأخواتها خالات له، وصار إخوان الرجل أعمالا له، وأخواته عمات له، وهكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم الناس. والله قال في القرآن جل وعلا: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. أما هذه الصورة التي وقعت لم تستهتدي ثم أطلقته منه ولا تعيش عن ذلك إلا هذا الذي يفصله، هذا لا يحرم، حيث تعتبر رضا واحدة. ولم تستهتدي واستمر حتى عرفت أنه ليس ولدها، فجذبت الثدي منه ولم تطلق عليه 5 رضاعات فلا يكون ولدا له ولا يعتبر رضاعا. واعتمد حتى يكمل 5 رضاعات، يمتص اللبن ويذهب الى جوفه اللبن، ثم ينفصل، ثم يعود ويمتص اللبن حتى يذهب الى جوفه، ثم ينفصل، ثم يعود. رضعت بنت عمي معي من والدتي قبل اكتمال الحولين، وكان الرضاع في جلسة واحدة. رضعت حتى أوشكت أن تخلص الدف، وكان الرضاع عن طريق الخطأ في الليل. وعندما عرفت والدتي التي ترضعها سحبت الثدي ولم تتذكر شيء عن تردد البنت على الثدي. هي ترددت أن استمرت حتى سحبت الثدي منها، وهذا حصل مرة واحدة فقط. فهل يجوز أن أتزوج بنت عمي بدون جزاك الله خيرا؟ لا بد من الرضاع الذي يحرم به التحريم أن تكون الرضاعات 5 سنين ولو في مجلس واحد، وصفة ذلك ينشئ الطفل الثدي ويمتص اللبن، وتعرف المرضع أنه متمتص لبن وأنه ذهب إلى جوفه. فإن استمر هذه واحدة، فإذا قطع الثدي وفصل الثدي ثم عاد صار ثاني، وهكذا حتى يكمل الخمس حال كونه في الحولين، لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تحرم الرمع ولا الرضعتان ولا الإبلاج ولا الإبلاجتان ولا المصف ولا المصفان، وهو مسلم صحيح. وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات فتكي الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر على ذلك. أرده مسلم في صحيحه والإمام الحين في جامعه وهذا لفظه. ولله الآخر فتوسى رسول الله فيما يقرأ من القرآن. في حديث عائشة أيضا أن الذي قال سهلة أرضعي سالي خمس رضعات حرمي عليه، فلا بد من خمس في مجلس أو مجال أو ما هو أكثر من ذلك، لكن أقل شيء خمس في مجلس أو في أيام أو في شهور، متى استكمل خمسا صار ولدا للمرضعة وقضى أخا لأولادها وصار ولدا لزوجها وصار أخا لأولاد زوجها وصار أولاد وصار إخوة المرأة أخوالا له وأخواتها خالات له وصار إخوان الرجل أحد أعمالا له وأخواته عما في له وهكذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم الناس. والله قال في القرآن جل وعلا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. أما هذه الصورة التي وقعت من قصة الثدي ثم أطلقته منه ولا تعرفي عن ذلك إلا هذا الذي يصطفى هذا لا يحدث، حيث تعتبر رضا واحدة ولم تصطف الثدي ولم تستمر حتى عرفت أنه ليس ولدها فجلبت الثدي منه ولم تضرب عليه خمس رضاعات فهذا لا يكون ولدا له ولم يعتبر رضاعا معتمد حتى يكمل خمس رضاعات، يمتص اللبن ويذهب إلى جوفه اللبن ثم ينفصل ثم يعود ويمتص اللبن يذهب إلى جوفه ثم ينفصل ثم يعود هكذا في يوم أو أيام أو جلسات أو في أشهر. نعم.